والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سننه الرسول حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عامر الشعبي عامر الشعبي من أذكى العلماء أو من كبار التابعين. ما كتبت سوداء في بيضاء إلى بتام أحفظ الناس تقر مد بنت شرقة أفكون بلاد أخذه الهجاج ليفتك به أم خلق منه بالحكمة بطبا والثور أمل بالمعاريد له فائدة له. وسئل يوما عن اسم امرأة إبليس يا إبليس يمستو سما الناس يوز بسرقوا أن نبركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جم مرسلنا وآمن الشهد رسول الله الرسول اهتم بأمر الصلاة إماما شديدا إلا أن الشهد صادق هذا يعني اهتم بأمر الصلاة إماما ذلك تبين ذلك فيه أتوق أباك عند التكاية بارك عند الصلاة من إني وقال وكان فيما تم ذي تسنى قبة من الصلاة أن ذكر الناقوسة دول تناقض ثم قال هو من في نصارى قاتشو ثم راد أن يبث رجال يؤذين الناس ويؤذون الناس يؤلمون الناس يا سو بالصلاة في التربة من قبل تذل بالأذان سألقى يا سو ثم قال أكرم أن أشغل رجال عن صلاة بأذان غيره أكرم أن أشغل رجالا بلا سو دمو من لسنة صلاة عن سك صلاة قاتشو بأذان غيره بل لا سو إعلانه بلو عاد السلم الفقر وهم المسألة وذكر عبد الله بن زيد إلى آخره كالزائع وبالزمساء وزان تبالة ما لا شايدهم كره يعني إيش ناقوس النصارى لما فيه من التشبه بهم وشد لهذا ما أخرى جابسه أيضا لم جدي ما هو كياه قبل الأذان سأل الأذان المسلم وشد لهذا ما أخرى جابسه إن أنا بكلاب أخرى زيد أنا نسيك قال لما كسر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة لياسة بشيء يعرف أن يقولون لياسة فذكروا أن ينورونا لسان لينبذوا السب أو يضربونا بوسا ياو إساتوا من قلمة إنسانا ناقوسوا دا نصارنا فأمر دلانا إشفار أزان ياو أزان زيد أينا كذا أزان بالعرب إلى آخره إشفار أزان وإدرى لك آما فسيانا أجرى إجرى الناس يريد بهم على كارك هل مسلمون هنا قادمون لك بكتي إيسا بيقول فيسرين الصلاة أي ينتظرون هنا هذا سباق وليس نادى به ينادي به ماذا عن أي أذان فتكلم من في جبال أذان بما رسول تفقوا هذا فقال بعض التكلم أن قسم سنا قسم نساء يا زكابا وقال بعض قرنا أن طومبا إذا قرنا أن يهودا طومبا شبور قن فقال عمر أولا تبصر الجناد مستجن بالتيري ثلاثة لين ما أذان إذا فقال رسول الله بلال قم فنادي في أساس روزا لبزام كاكريا بلان زي النبضر في سنة أي ملائكة ومطاعة وقو من نقرات شوك أزال رسول بلال أساء نقراو من ثبتا بلال في الأخير ما ذلك بهذا الذي يسميشن إلى جان من ملكة وزي الذي أزال مكان قد ورؤي عبد الله بن زيد من نياه وأمر أمر عبد الله بن زيد منع وأمر أمر أيضا بذلك ما ذو وما روي من أن النبي كان قصنا يا رجل ليلة رسل به يا ليلة إسلام كان أزال تنش من دناو سمتو نبر إلى غريزة ليس هذا موضوع ذكرية ذي أمدر ذر بوطا أيضا وذكر الجواب أما يستشكل الكذي إشكال الزرقون من دناو بوطا أيضا غردو أو ينهيونو يا ما كذبان أدانو سمتو نبر ودفيت أمتاتشو إنديلو الله يحن أدرقو نبر بهدت كإشراء أمتو كذا مكة رسوس أمر قويو كذا مدينة أمتو باراتن يومات إنجلي أي أينك أذان إنجيل ودفن إندميل ودفن أمتا شميلة ولمهون نامنا إذا إذا إستا بسماي كمتوب نمبر أذاني كذا كمتوب ولا بارت بارت سنة عمد بقدر بمجر من الدرق أدرق قل يان سمو إنجي تزاد بقدر تسابن دي مركبال ومين المسألة الله جو نمبر الله جمع مكينات عن نسو بس آم خلاص با سابا وسم أي مرمبر بمالك حقا نمدرس مالرنا ومن صار أجل زيادة نمالرنا يعني كذا بحالا كم هي أذان كم صعب حالا ثقرا سطور هي أذان كم هو ده شيء لم لم يتولد جمالنا هنا كل مسألة تكفل الله لنا ترى هذا الرجل لف مزول الأذان تلك بوسا إندي سات أو الله بس زمارة ليلا عندهم وبمنام هو من دنياز ما هذا شيء تلاقي ما هو شيء ذو بس زمارة ممتاز يا ده عمره ماذا ما رأيتون أكبر يا إنا كنا لسيا كذا نبدأ هو ምናልባት እስያውን ይዞ ሲሆን ይችላል ቀደርም ሆኖ እናገራለን ሲሚናል ባዲን እንደ ቀደም ቀደም ይላሉ ባገበብ ያውን ይዞ እስያው ማርጎ ቀደርም ጉዳ ሆኖ ካየ ወዳ አስራ ወይም 20 አመት ለሃያ ቀን ነበር ይላል ሆኖ ግን ደብቆ ነበር ምናልባት ወህ ይመጣል በሚ ከጠባብቆ ማለት ከዛ ያው አብደላህ ኢብኑ ዘይድ ኢብኑ አብድ ረቢ አይና ከባየው ማንቸስተር ፓርክ ተቆጣጣሪ ነው ነገራቸው ከዛ በቃ እንግሊዝም ነዛ እንደውላችሁ ለአዛን ለቢላል ኦክሲማ ፈይን አንዳኒ ከሰው ድምጽ መንታል አለ ኪና ኪላ ሲለካመመ ነው ወኪላ ቢላል ድምጽ ሲለሚበልጥ ነው በሌላ ደጋባ ሌላ አዲስ ደጋኝ አና ኡሪቱ ኢላዛን ወአና ኡሪቱ አን አዛን ሊፈትክ ነበርኩ እንጂ ቢላል አንድ ቃም ባለ ቢላል አዛን ይበል ብለው አሉኝ ይላል ዑመር ደግሞ ከዛ መጥቶ ተናገረ ያ ዑመር መጀመሪያ ሞፈቅ ነበር ያ ደላን ዘይድን ረቢ መናም ዑመር ያየውን ገጥሞለታል ማለት አስጀልባችሁ ሸሸው ሄነ ቀዲሙል መዲና አለዲሱ መዲና ቀዲሙል መዲና في السنة الأولى من الهجرة وإنما القيادون عن النبي لما كريا بوك اليهودة والطرنبا المنفوق بالفن بأس من نقا وناقوس النساء نصارا دول المضروب بالبد من متى علل هذا بأن من اليهودة وعلل هذا بأن من النصارى لأن ذكر الوصف الإيب الهكمي وسن من ناقش حكمه يدل على أن علة له يدل على أنه علة له يدل منه وصف على أن وصف إلا له لهكما لهكم إلا أنه يعني ناقص مثلا إنه إيش من في النصارى وهذا يكتدي نهي عن كل ما هو من أمر اليهود النصارى نقل يكلك هناك أسفر إذا هذا ما أن قرنل يقال إن أسلو مأخوذ عن موسى ليس كموسى تيدوار كمبالون قال مسارته كموسى بيوسد ممكايلا وانه كان يضرب بالبوك في يضرب بالبوك في عين الذي جاءته ببوك بابواق اما تشبر بوك قول قرن الوصال واما ناقوس النصارى فمبتدا لمن بنصارى براسات عمتون انجي بعيسى ابن نبرنا وقفينا على اثار بنصر قفينا بعيسى ابن مريم عيسى ابن مريم واتينا الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحمة ثانية إن تدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها إذ عامة شرائع النصارى نصارى شريعة الزانية أهدث أحبارهم أحبار الساتشون أما الطعو ورهبانهم فنصارى أحبار البارة بغالب أحبار عند علماء ما استدعوا نقفهم على البارة يهودان أحبار البارة رهبان ملوك الساويات نزيم علينا وكسات استوش ايسوش فاترالوش فاحتاويوش روبان فاحتاويو على السرافة التوش وقد يميرو يمن نوزمه وهذا يكتدي كرايا قادة نمنين الاسروات مطلقا ايو طرمبا نقبال بيتين يوم مرجل صلى الله عليه وسلم في غير السلاة ايضا كسلاة مجم قادونا وطرمبا كالكنا ايتما تبتب كالكنا فوشات كالكنا يعني من أمر اليهود والنصارى فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عبادتهم كصلاة كذلك بوجه بوانا كذلك بقداسة كذلك ببعال كذلك ماتا كذلك يهونا كذلك بالتبع صلاة كذلك ساهم إهو أقرى السنة من دمي ومتهم على تشقهم وإنما شعار الدين الحنيف قد قال إلى الدين شعار منهم الأذان المتضمن الإعلان بذكر الله سبحانه فالله ذكر لما وجه يا بالله ذكر ما وجه يا أبكاتنا يا الزلونه أذان الذي تفتو به الذي به تفتو الذي به تفتو أبواب السماء ويرجع البول الذي به تفتو به بدل لهن الذي به تفتو أبواب السماء الذي به تفتو به لا تأكل كما قال جل وعلا وإن كنتم من قبل أن ينزل عليه من قبل وإن كان من قبل أن ينزل عليه من قبله لمبلسين وإن كان من قبل أن ينزل عليه من قبله لمبلسرا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا مبلسرا وإن كان من قبل أن ينزل من قبله لمبلسين أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا ثلاثة الروم لا ايش يعني عند سما لو ما لنا بابو في السماء برمي كفته سبحان الله ذكر نوا وتهرب الشيطان وتهرب الشيطان شيطان بيشس إن الشيطان إذا سني رزانا أدبر وله ذرات حتى لا يسمع التأذين فصوني عن أبع ششع حتى يكون مكان الروحة كما في بعض رواية المسلم وتنزل الرحمات وارضى الله شلق دعوان وأذان تفتح به قلوب المؤمنين تذكير العباد بالطاعة وقد ابتلي كثير من هذه المتبوك من الملوك كبار السنة وغيك بهذا الشعار بذي ما لم فكرنا بذي مفاشين شعار يهود النصارى فهونهم من ليا مالا حتى إذا رأيناهم في هذا الخميس عكير السفين يبصرون البخور بذي ما لم نو أي تناجر أين في هذا الخميس الحكيم إذ نو خميس الحكيم يهود أنا الصغير يبصرون البخور شبت أشتان يجعي ساد عدعة ويضربون بنوات إيسا صفات نجمهم تنوج حتى إن من الملوك من كان يضرب بالأبواك بأبواك جمع بوكي جاهه بقلوا ببوكو مع باسور باو ميمتال والدبادد في أوقات السلوات الخمس بأمس دي الصلاة من أرقال دبادي ميمتال دبادي من دلنا دبادي يا عند تبين أجرنا ودبادي ميمتان أجرنا سيونا نعم قد تبيع لهم أيضا ما توب ما توقف إذا تبيع لهم المتان سيوقات صلاة الخمس متان مثلا الصلاة العافية بعد ذلك الزمن نبرونه ونفسه ما كان يرسل ومنه من كان يدريب بها أرفع النهار تشبها منه كما زامت في ذلك القرنين بذل القرنين لما مسافر عندني موقفته وآتنا ماته وسرحنا رجل نبرك وكل ما دون ذلك من الملوك الى ملوك الاطراف باي هذا الاصحاب الاصحاب يالو دانيوش ان ليس قد ينسان نقر مصرى تموكرا وهذه المشاهد اليهود النصارى والعاجل من الروم كروم من عجب ووكل ما دون ذلك الى ملوك الاطراف سمي وسكر ووكل ما دون ذلك الى ملوك الاطراف يعني كذي عن نصر مثلا يتشبه يالبا تنان انتقاد منه بيك آفة أفضل آف يالو دانيو سينا جنجي شروع فدد قبل وانا وانا وانا وانا مالا ايه اذر بجي الصدا دركي لله الزون والرجم البنقر عليك وهذه المشاري جولو النسان ونصر الله من عجبون المدازة من الرومي ونجب والفلسان لما غلبت على ملوك الشرق بشر دانيو سيا شنف كده هي وامثالها مما قال بها الهدى هي اسلامنا وامثال الشرق مما قال بها الهدى ومسلمون مري مامري قال له بسيون يا ملوك الشرق ما له شرق الاوسط ما له يوم اسراء اجا قلت اجا سوريا يا اجا دار ما لا تناو سيكو تاترو كذي عربونا دار ما كذا ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله اندي ادب كذي سلط الله عليهم الترك الكافرين الموعود بقتالهم تركوش الله لا كبر سوى الأدبار بالعرب الكافر يهون الموؤودي بقتال الناس الدنيا وابقات إنكم لا تكون الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر العالم يعني ليش أسأل أنفي دلف الأنفي همر الوجوه يعني آلهم الشعر كأن وجوههم يعني ايش كأن وجوههم المجان مدرعة يتبالو تهينا ثمانا حتى فعلوا في عبادي بباري أول بلا بادر مالا يجري في دولة الإسلام مثله بإسلام إذا تسرته ما يتاو يجف عينة هدر ما قضار مدرس ما هو دمسا وما قدل بيسار مالا وذا تصديق تصديق ونسى لتركبن سنن من كان قبلكم يالو كنت ما ردنو تشبهوا مالا كما تكتب وكان مسلم الله عجل بنبي يتبه وبعده فسر لا يطرفون لا يغفرن إلا بالسكينة بطول كذي تقول على الدنيا يا تتعرف توقع يقول ببالا تترك يا تراجب تتعرف تترك مثلا تركوت يا كافر مالو يا أهنم بتوسن مستوى الله كافر من الله يا وذلك عبو يجريك أكمالو كالنص ولا في كل من واقعك وكناكو يا تركنا يا مقشاينا من طاقة قرارا بينا أين أتت السجارة عيون أين أتت السجارة كن هنا في تاتشوك عيال يدفتت هنا في تاتشوك يعني يجلي عيرو مشارع يعني عام ما يشوك عجور هنا مارس يتقول عام ما يشوك وين تقول عشو بقلو بقلو إن ده عام ما كتاك نيقوتي جميرات بوز وغيرا وكان ثلاث نبي وبعده فسدوا لا يغرفون وقت إلا بالسكينة وذكر الله تعالى ذكر السكينة من رقاك أن بربطون كذي أيها الذين آمنوا قال لكي نفيا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا شعار المسلمين وشعراسات شعور هامين لا ينسرون عميت عميت هو عندنا شعار مفكر كود نبرا شبطون تزاوج شعار من عامل ليس بطور ميدا بأداب له انفذ الله رسلقين دالو حتى تنزل بساحته وحبوهم إلى الله انجي غاغاتا ربشا وقد يمفرق ملكتنا هذا لذي بحثة بسرعة خوف في السبت وهذا اتشار الله يسجد يتسايح ومسجد اشلا نظر بيك سوهات اتشار الله سوهات حتى بطور ليلا اينا ابتل الله وزيلا الجهاد ايهنوه ذكر الله لهم قالك ايسك مبادتا وهو من كبار السابقين يوبان انت ايش عبادة من الصامت بجمع المنجد كان يستيبون خفض الصوت عند الذكر بذكر إليه دمتن مقدب يود رب التعباوت وعند الكتالي بكتال بيه حد حد أعفى التوبة الصاكد أحيى بلال زمتني أتفرين وعند الجنائز أي تأتون فالجنائز من تأتون هنا صار كافين سيرا يبقى الآن دامتني قربوا مقابر قاسي كيف سويتوها ليه كبر سيب بازم من الناس كذا هذا من أفعال النصارى مقابر يسوع أتصل إلى إمباما فهزوا مغلق لا يمتني إيه من تجرب ليس من آداب المسلمين أخرجه ابن أبي شيبة في مسنف وكذا سائر الآثار تفردت أنه كانت عليهم سكينة كهذه المواطن بالنزيب وتو ما انتلاع القلوب لباس أبوه في ذكر الله قال هو إجزاء بما سأل الإكرام بما أن الله اذكروا الله يا الذين آمنوا إلى الذين في أسف فاتبوتوا واذكروا الله كثيرا بدو ذكر الله حتى بطور به إلى النبي يا صلاتنا ما شأنهم ذكروا إلى ذلك ما من يوم إبادة ذكر سينورو كذينو ذكر تاما نيونو لذكروا ذكر كإبادة وقرتون ما يجدوتا كصلاة كحج كجهاد كهل نظر غدا حتى يعني ليلال فإذا قريتم الصلاة تذكر القيامة عقودة وعلى جنودكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم نعم لما انبلاء القلوب ذكر الله وإذا الإكرام كما كان حالهم في صالح كما أن حالهم في السنة كذا عند نبأ وكان رفع الصوت في هذه المواطن السنة من عادة أهل الكتاب والعاجمين يعني كتاب عاجموت عادة المنزل فما قريب تلك أكثر من هذه الأمة وليس هذا موج استكتاء ذات يعني كان ذلك السلام على قوضاء ذا الله بل سواد زينات تمكر والو سيقول السلام سيد رحيم على كان استعمل هذا كثير ليس هذا موج استكتاء ليس هذا موج أبسطي ليس هذا موج ذكري ويداد لمن تنستعبت الاسم دائل الكون وإذا فعل أمر ابن ميمون الأزدي قال عمر رضي الله عنه كان أهل الجاهلية يصيبون من جمعي أهل الجاهلية حتى قرشر يوم النهر مزدلفة قدروا بها آي ساتطا عيدون وقولون أشيك سبير كيمان غير سبير جبل بمزدلفة يا أشيك سبير يا سبير يلنبر كيمان غير اندنه قال فخالفوا من النبي خالفوا حتى وأصاد قبلت الشمس يوم نحر كمزدلفة حيث السلطان وقاعدنا كتاء بواري وقتا بنينا دمو سوف سجد بواري بنينا دمو سوف تسجد بواري كوتاء بوالانا يوم التاء يوم عرفة كمين أود عرفة من كيدا وقدوا يا في هذا الذي فيما ظنوا أنه قال خالف عدينا هدي المشركين لأن يا أدران سسراتات سين المشركون سين خالفوها وكذا كانوا يجيبون من عرفات قبل الغروب خالف هذا موت آي ساعت ألق إما اللس نبات كقريشو مشعون عربون قريشو سما كمزدر الكهرم أي وطوم نبات كان قريشو من كان دينها لا يفيدون من عرفة يعني أهل الهرم ويسمون الحمصة وكان سائل عربي يفيد من عرفات كذا فثم أفيدوا من أيس أفاد الناس نعم وكذلك كان في من عرفة قبل القروب فقال النبي بإتفاق البدر ولذلك ذهبت الحنابلة بل وجه للشافعية ب بقان بارو دفع قوم سو آيك القات المشكزي ما قويت جدنا بلان ووضي واجبات الهج يجبر بدم بقان كيف لجده قوم سو بارو عرفات آيك القات المشكزي قويت جد حتى إذا غرب القرص وذهبت السفرة قليلا أفاض إلى مزدلفة كما في هذه الشجاب في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم واجبان يعني ايه وذي هذا سعر الوقوف الى ما بعد الغروب واجب عند جماهير العلماء يفقوا ايكروا جماهير العلماء حتى الشافعية وعند الحنابلة ثابت وركنا عند بعضهم وهو عند المالكية كن مالكية في الهجلة بمالكية ركننا بهنبلية واجبنا بذا أكثر الجمهور بشافعية سنانا وكلوا شدة الإسفار بالفجر سبيهة جبه دمو أبديتو وقاعدين سنتاي بابا ذا بجمع مال النو أرتوال وصلاة الفجر تلو جزي بلو أبيان المسؤول إن هاتين الصلاة قد هو بلتا عن وقتهما إداري يعني صبحي أول غروب أول دخول هنا مستددو يوم النهر بمزدرفة تلو استددنا خازا ياو بمزدرفة دعوة الدردان فإذا أفض من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام إذا رأيت الدعاء إذا رأيت مننا هاي ساتوطا وقاقم كالطائبو على كمزدرفة شل الدرقة وكشد الإسفار في سبيهة الجمع سبيهة الجمع مالت مزدرفة يتسفروا لليت طوات المال يهو النهر مال ثم الحديث قد ذكر في قصد المقال ثم الحديث قد ذكر في قصد المقال المشركين ألقى ليكرمنا لازم الجماعة ما تملك فيها شيء.